طيب نبدأ النهاردة إن شاء الله. هنكون الكتاب اللي احنا بنجيب منه بنشرح منه كتاب مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية، تأليف أندرو هيود وترجمة الدكتور محمد صفار. الكتاب طبعا احنا خدنا منه قبل كده التعددية الثقافية، الأيديولوجيا التعددية الثقافية، وكانت مهمة جدا وعظيمة جدا، حد هتفهم منها حاجات كتير في الواقع والخناقات اللي بتحصل في الواقع حاليا بالذات، زي مسألة اللوطية وما إلى ذلك، ومسألة الحجاب وهل يقبل الحجاب ولا لا، وهل احنا الثقافة في حاجة اسمها ان لازم حاجة زي فرنسا مثلا تفرض قيم معينة، هل ده مش ده يتعارض مع الليبرالية؟ هتلاقي ان لا، ما يتعارضش بالنسبة لهم مع الليبرالية ان هي تفرض قيم ليبرالية معينة على الأقليات اللي عندها، ده بالنسبة لهم لا، مش ما فيش حاجة تعارض الليبرالية. عند حاجة تانية في التعددية، التعددية يقول لك لا ده يتعارض، وبرضو على خلافات جوه الداخل مدرسة التعددية. واللي حابب يرجع للفيديوهات ان شاء الله موجودة في الليستة، هتلاقوا في البلاي ليست بتاع ديت الكلام التلات فيديوهات بتوع التعددية الثقافية. انا من رأيي ان هي الايديولوجيا الفصل كويس جدا، مكتوب كويس جدا، والعرض اللي احنا عرضناه ان شاء الله يكون يعني او نسأل الله انه يكون عرض موفق للنظرية. يا ريت ترجعوا لها تتفرجوا على التلات حلقات بتوع التعددية الثقافية، وبرضه هحط لكم اللينك، انا حطيته في البوست على اول القناه، ودلوقتي بعرفكم بيه ان انا عملت قناه المشكاه الثقافيه او قناه المشكاه موجوده دلوقتي على الساوند كلاود، عشان تسمع اي حاجه موجوده فيديوهات، اللي حابين ان هو ما يبقاش يتفرجوا على الفيديوهات على كل حاجه يقدروا يرجعوا لقناه الساوند كلاود يسمعوا كل حاجه مباشرة منها من غير ما يرجعوا يتفرجوا على الفيديوهات مرة تانية. تقريبا كل حاجة اتحطت ما عدا حاجات قليلة، بل على قناة ساوند كلاود هتلاقي فيه حاجات صوتية، هتلاقي فيه حاجات انا هحطها مش موجودة هنا، مش موجودة في اليوتيوب، في حاجات على يعني الحلقات بتاعت شهاب الهواري اللي انا كنت عاملها على الفيسبوك انا مش نشرها على اليوتيوب، غالبا هحطها هناك، الحلقتين هحطهم على القناة الصوتية. تعملوا برضو هناك فولو وكل حاجة بحيث ان اي اول باول تتابعوه. طبعا يعني لازم بقى نقولها في اول فيديو، مش هينفع نقولها في اخر الفيديو، ان السبسكرايب للقناة او وتفعيل النوتيفيكيشن واللايكات والحاجات دي كلها بتزود اقتراحات القناة، ودي حاجة فعلا كويسة للقناة، ياريت يعني تعملوه. طيب الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية الجديدة، ايه هي الليبرالية الكلاسيكية؟ الليبرالية الكلاسيكية الفصل اولا في مقدمات انا تجاوزتها، ليه هتجاوزها؟ هشرح الاول ليه تجاوزت المقدمات اللي كانت موجوده. هو عمل مقدمات الاسس الرئيسيه للليبراليه بشكل عام، اتكلم على العقلانيه اللي هي هتلاقيها العلمانيه بس هو هيسموها العقلانيه، هيتكلم على التسامح، على العداله، مفهوم شويه مفاهيم هيناقشها، انا ارى ان هو غير محايد فيها في عرضها، عرضها بطريقة تبشيرية أكتر منها طريقة نقدية أو طريقة عرض يعني إيه المشاكل بتاعتها أو إيه تطوراتها أو إيه الخلافات اللي حصلت فيها. وكتاب طبعا بكتاب تجميعي وكتاب تقدر تعتبره كتاب مدرسي، فبالتالي هيكون الاختصار هو هدفه، فبيقول هيقول لك مش هقدر أشرح أي نقاشات في صفحة ونص، لكن الحقيقة إن هو في أيديولوجيات تانية، أغلب الأيديولوجيات الموجودة في الكتاب خاصة اللي هو هيعرضها، حتى لو النص صفحه هيروح جايب اللي ليها واللي عليها، لكن في الايديولوجيا الليبراليه لا، مش هيعرض كل حاجه اتقالت او الاعتراضات اللي هتقال في خاصه في الجزء الاولاني. فانا تجاوزت الجزء الاولاني ده، حسيت ان هو الصيغه التبشيريه فيه كانت عاليه قوي، كانه يعني لما هيجي يتكلم عن العداله يقول لك يؤمن الليبراليين بكذا وكذا وكذا، وهيقعد يتكلم على كلام تحس ان لا مفيش حياد قوي في عرض الخلافات والحاجات اللي حاصله، وهل يؤمن بيها والايمان دوت، النقاشات بتاعتهم كانت عامله ازاي، تنزيلها كان عامل ازاي، لا ما عرضهاش بحياد. فانا تجاوزتها، ممكن نعرضها في حلقه تانية، يعني انا برضو مش هقول لك انها تجاوزها للابد، ممكن في وقت تاني نعرضها، لكن انا مش شايفها الصيغه ديت تصلح لان الواحد يستعرضها بهذا الصوره. يعني بالنسبه لي الاهم في الفصل او الجزء اللي فيه روح نقديه في الكتابه او روح فيها موضوعيه الى شكل كبير، مش نبره تبشيريه كبيره، من اول جزء بتاع الليبراليه الكلاسيكيه اللي احنا هنبدا نستعرضه النهارده، عشان كده نقفص الجزء ده كله، مش عشان حاجه، لان الجزء اللي جاي ده هو استعراض الليبرالية الكلاسيكية، استعراض للكلام البتاع دوت. يعني عايز اقول لكم الكلام المثالي قوي اللي جه في الاول، لا هنا هنشوف الكلام المثالي ده لما هيجي ينزل تطبيقات في الواقع والخلافات اللي حصلت فيه كانت عامله ازاي. فانا بالنسبه لي الجزء ده مهم، لان الجزء ده بتاع الليبراليه على ارض الواقع، حتى لو كان كلام مثالي فيه مثاليات شويه، لكن برضه هنتناقش الخلافات اللي حصلت فيها. بيقول لك الليبراليه بشكل عام لازم تعرف ان هي كانت في ظهرت في مرحله اوروبا كانت تنتقل فيها من عصر فيودالي اللي هو العصر الاقطاعي، كل واحد عنده اقطاعيه والاقطاع دوت عايش فيه ناس، الناس دول شغالين مش عبيد لكن برضو مش احرار قوي يعني، ومزارعين وعايشين وانت كامير او دوق او اي حاجه بيبقى عندك الجزء دي الجزء ده وبتحكمه، ولو وبتقدم جزء من الفلوس ضرائب او اي حاجه للملك وبتقدم ولاء للملك. ده حاجه زي المقوله كانت عندنا في الشرق الاوسط، يعني في سواء الدوله العثمانيه نهايه الدوله العثمانيه او في مرحله محمد علي، ان في جزء انا بس بمسك جزء بدايه محمد علي ما استمرش بالطريقه دي، لم يستمر بهذا الشكل. طيب الفكره في ايه؟ الفكره ان النظام الاقطاعي كان الاوان غير عدم مركزيه الدوله كان مخلي في طبقات ارستقراطيه، الانسان كان اوروبا كلها كانها في حاله ساكنه. يعني ايه في حاله ساكنه؟ يعني ابن العبد هيطلع عبد، ابن الفلاح هيطلع فلاح، في سكون حاصل على مستوى اوروبا وفي طبقات ارستقراطيه كبرى. ثم ان الشيء اللي ممكن يدخلك في الطبقات الارستقراطيه حاجات بتبقى صدف نادره، يعني بتحتاج لجزء كبير من الحظ وجزء من الصدف، ان انت مثلا تبقى فارس فنجحت في حرب ولا حاجه فيبدا الملك يقربك منه ويدي لك اقطاعيه، وفي مقابل لما يحصل حرب تبعت له جزء من الجنود، حاجه شبيهه باللي كان بيحصل مع المماليك. فالفكره دي كانت مخليه الارستقراطيه بدات ترسخ في اوروبا وتبقى مسيطره على اوروبا. العصر الاقطاعي لما بدأنا يدخل في العصر الرأسمالي أو بدأ خلاص فكرة الإقطاع والأوروبا الساكنة دي تدخل في جزء في تجارة، ويبدأ الدولة القومية وسقوط، لأن كان الإقطاع متحالف مع الطبقة الدينية أو مع رجال الدين. لما بدأ يسقط كل دوت بظهور الدولة القومية بدأ يطلع مفاهيم كثيرة، وبدأ يحصل إن الطبقات الفقيرة بدأ تطلع طبقة أعلى من الطبقات الفقيرة، مع خاصة مع انتشار التعليم مع حاجات كتيرة بدأ يطلع طبقة أعلى من مش من الطبقات الفقيرة، مش من الطبقات اللي هي عايشة أشبه بالخدم. وفي نفس الوقت ما بقتش طبقة أرستقراطية ملوك أبناء ملوك ونبلاء أبناء نبلاء، لا لهم كده ولا هم أبناء طبقات فقيرة. فبدأ يبقى في اهتزاز اجتماعي، بدأ يبقى لا يبقى في نقد للملكيات ونقد الحاجات دي كلها. دي اجواء ظهور الليبرالية والنقاش فيها طول جدا، يعني مش محتاجين ان احنا نوصل فيه، لكن احنا يهمنا ان الليبرالية نعرفها الكلاسيكية انها ارتبطت بالتصنيع، كانت الاول ارتبطت بالمركنتالية والتجارة وكده، لكن مع القرن ال19 كانت ارتبطت بالتصنيع بصورة واضحة جدا، والتصنيع بصورة جامدة كان باين فين؟ كان في بداية القرن ال19 او في على مدار القرن ال19 انجلترا والولايات المتحدة بصورة رئيسية. لو تتذكروا حلقة ماكندر ولما اتكلمنا عن نشأة الجيوبوليتيك والاجواء المبكرة، ان في نهاية القرن ال19 كان هتبقى المفاجأة صعود المانيا للمركز الثاني بعد الولايات المتحدة الامريكية. فدي اللي هزت ان كان المسيطرين على القرن ال19 كصناعة العالم الانجلو ساكسوني الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا. فلما صعدت المانيا كان في حصل لخبطة، وتقدروا تشوفوا في حلقة نشأة الجيوبوليتيك اللخبطة دي ادت لايه. ايه اللي نفع في حتة او اللي سبب حتة التصنيع المبكر دوت، وان الليبرالية الكلاسيكية نشأت بصورة واضحة في هذه المرحلة؟ أولا هي الليبرالية كاستخدام كمصطلح سياسي لا لغاية تقريبا الربع الأول من القرن ال19 1800 وحاجة 1830 في الحدود دي، كان لغاية دلوقتي ما كانش واضح تعريف باين ليها، وده مكتوب في أول فصل. لغاية لما هيبدأ يبقى خلاص الليبرالية يا جماعة ده دي هتبقى مذهب سياسي، وحزب وأحزاب سياسية تبدأ تتكلم عن الليبرالية كمذهب سياسي. فليبرالية القرن ال19 كنشأت الليبرالية مش نشأة التنوير، لا، نشأة الليبرالية كمذهب سياسي واضح كان في بعد الربع الأولاني من القرن التسعتاشر وفي العالم الأنجلوساكسوني بشكل خاص، وبالتالي هي نشأتها كانت في عالم صناعي وتقديس الصناعة، فدي أثر عليها وأثر على الصورة الكلاسيكية منها، وهنشوف أنها أثرت على كل حاجة تقريبا فيها نشأتها في القرن التسعتاشر تحديدا. طيب ايه هي اول صفات الصفات العامه للليبراليه الكلاسيكيه؟ بيقول لك هي بتؤمن ان الانسان اناني وعنده فردانيه وان كل واحد بيدور على مصلحته، هنشوف ده الكلام ده في المنفعه، لكن يعني هنيجي الكلام ده بعدين، لكن احنا بننظر نظره عامه ان الانسان اناني وبيدور على مصلحته، ودي حاجه كويسه في ان انا اسيب له الانانيه دي، ان اسيب له مصلحته ينفذ اللي هو عايزه براحته، المهم ان ده هيطلع الطاقات بتاعته، هيطلع الابداع، فالاحسن ان انا اسيب الانانيه، واسيب الانانيه دي اللي هتخليه يعرف مصلحته فين، هي فين، وهو اللي يحدد مصلحته ويحدد اللي هو عايزه، لان كل انسان لما اسيب له الحريه بتاعته هيطلع طاقاته كلها، وبالتالي المجتمع كله يستفيد من هذه الطاقات الكبيره اللي موجوده عند كل انسان لما اكبحها عن طريق الدولة أو أقمع هذه الرغبات. طبعا الإنسان هيبدأ يبقى مش يعني حاسس بضيق نفسي وقلق نفسي ومش عايش في سلام على الإطلاق، فبالتالي الطاقات بتاعته هتقيد وهيكون لها تأثير في تقييد الطاقات على مستوى المجتمع. فبالتالي هم طلبوا الحرية السلبية. الحرية السلبية يعني أنت حر ما لم تضر، بمعنى أصح يعني، أو بالتعبير العربي انت حر تعمل اللي انت عايزه ما لم تضر غيرك، خلاص ما دام ما فيش ضرر على واقع على غيرك اعمل اللي انت عايزه عشان تطلع كل الطاقات بتاعتك. فبالتالي هيبدا النظر ايه الشيء الرئيسي اللي بيضر الحريه بتاعت اي انسان عايش في الدوله. الدوله نفسها، الدوله اعتادت ان تكون دوله بتضع قيود وبتضع محرمات. الدوله بقى بمعنى هم لما هي طالعه في القرن التسعتاشر فبيتكلموا عن دولة، هي لو كانت طلعت في القرن 15 كانوا هيتكلموا عن الدين، فهم لما اجي اتكلم عن الدولة في القرن 19 فانا بتكلم عن الدولة التي خصخصت الدين، فانا بتكلم عن الدولة والدين والثقافة والاعراف وكل ده بدخله في مفهوم الدولة. دولة القرن التسعتاشر، الدولة التي ابتلعت الدين وخلته جزء من مجالها وما بقاش فيه حاجة اسمها دين أعلى من الدولة، لا، الدولة هي أعلى من كل شيء، الدولة هي التي تمتلك كل شيء. فلما أنا كليبرالي كلاسيكي هجمت الدولة وقالت لا احنا عايزين دولة الحارس الليلي، دولة النايت ووتش اللي هو اللي قاعد واحد حارس غفير بس بالليل يقعد بس يحرس لنا الحاجة بتاعتنا، ليه المطالب دي؟ المطالب دي لما اطلبها في الدولة يبقى بطلبها من الدولة والدين، عشان البعض ممكن يعتقد ايه احنا بنحارب الدولة لكن بنتكلمش عن الدين، لا، دولة القرن 19 اللي بيتكلموا عليها، الدولة اللي هي امتلكت كل حاجة في ايديها، فهو بيهاجموا هذه الدولة بيقولك انت المفروض ما تديش اي سلطة ليكي على اي انسان، فبيهاجموا هذا النموذج للدولة. فلما هاجم الدولة، لما هم هيهاجموا الدولة هيبقى بيهاجموا الدين كمان، وبيهاجموا اي حاجة بتدي كبح للإنسان، الكبح للرغبات بتاعته، كبح المصالح بتاعته، كبح الأنانية والشهوات بتاعته من الآخر، ده اللي هنشوفه بعدين. فهم هيطالبوا بدولة الحد الأدنى، هيقولك لا احنا لازم يكون في موجود دولة، مش هنعمل زي الجنون بتاع الأمريكيين، لا احنا لازم موجود دولة، لكن الدولة دي شر ضروري. ليه شر وليه ضروري؟ شر لان هي هتبقى ليها سلطه عماله تحط الانسان تقول له امشي يمين امشي شمال، في حاجات مش ده شر، ان اي حاجه هتحط قيود على الانسان ده شر. لكن ضروريه في ايه؟ يقول لك ده ما فيش، دي اساسيات المجتمع الانساني مش هتنتظم الا بوجود دوله، فما فيش حاجه اسمها عدم وجود دوله، لابد من وجود دوله، لكن لازم نحدد هذه الدوله، نعمل الدوله المقيده. ومن حاجات الحاجة التالتة اللي برضو بيقدروها قوي، يبقى هم بيقدروا الأنانية الفردانية، دي حاجة من الحاجات المقدرة جدا والمقدمة عندهم. والحاجة التانية الحرية السلبية ودولة الحد الأدنى، والحاجة الأخيرة وهي وجوب أو أهمية المجتمع المدني. المجتمع المدني ما نتكلمش عن المجتمع المدني بالمصالح اللي هو موجود دلوقتي، اللي هو المنظمات الحقوقية واللي هي الحاجات اللي هي خارج الدولة، الـ NGO أو غيرها اللي بتبقى خارج الدولة وخارج الأنظمة. لا احنا بنتكلم على المجتمع المدني بمعنى المجتمع بتاع الناس اللي هو الناس الخارجين عن سلطة الدولة او لا تقودهم الدولة، ان الناس بنفسها تقدر تنظم حاجة وتقدر تنظم حاجة كويسة، فهيبقى رأس كل الكلام ده بالنسبة لهم وهو السوق. الليبرالية الكلاسيكية رأس المجتمع المدني ونموذج المجتمع المدني الأعظم بالنسبة لها هو وجود السوق واقتصاد السوق. طيب هنبدأ بقى ندخل على حاجة وحاجة. يقول لك هي الليبرالية الكلاسيكية نشأتها كانت نابعة من خمس نظريات، أربع نظريات. الأربع نظريات دي هيتكلم في آخرهم بقى الليبرالية الكلاسيكية ثم الليبرالية الجديدة اللي هتصعد. الأربع نظريات إيه هي؟ نظرية الحقوق الطبيعية، نظرية النفعية، نظرية الليبرالية الاقتصادية، نظرية الدارونية الاجتماعية. هناخد واحدة منهم ونستعرضها ونتكلم عنها. إيه الحقوق الطبيعية دي؟ الحقوق الطبيعية ديت كانت الكلام بتاعها كان صعب جدا في أثناء الثورة الإنجليزية، يعني هي ليها جذور قبل القرن 19 بوقت طويل، يعني الثورة الإنجليزية واللي حصل فيها، وبدأ يبقى فيه حقوق طبيعية، إن يا جماعة إحنا مولودين في حقوق لكل إنسان ثابتة. الحقوق دي بقى لو أنت متدين يبقى الحقوق دي معطاة من الله لكل إنسان بمجرد ولادته وكونه إنسان. لو انت مش عايز تستخدم القرابة الدينية يقول لك لا دي حقوق معطاة من الطبيعة لكل انسان، بلاش الله، الطبيعة نفسها لكل انسان، ودي يتساوى فيها كل البشر. فالحقوق الطبيعية هي مجموعة حقوق يكتسبها اي انسان بمجرد المولد بتاعه، مجرد كونه انسان. هيختلف في الكلام دوت ما بين لوك وجيفرسون اللي هو هيتكلموا هيتفقوا ان هي حقوق ممنوحه برضو وكل الكلام ده، لكن جون لوك هيعتبرها دي حقوق معطاه. ايه التلات حقوق؟ الحياه والحريه، حقوق الحياه والحريه وحق الملكيه، ان انت يبقى عندك حاجه تملكها، دي حقوق تكون موجوده عندك، ومحدش ينفع ان اقول دي موجوده للناس ومش موجوده للناس، لا دي حقوق يتساوى فيها كل البشر. جيفرسون طبعا هيطلع حق الملكيه، هيقول لك الملكيه تابعه لحاجه، يعني هيجيبها بطريقه تانية، لكن بيدور حوالين نفس النقاش يعني. طب الحقوق اللي ممنوحه من الله لكل البشر او من الطبيعه لكل البشر وفيها مساواه دي، هيحصل حاجتين هتستخدم كمعيار تفرقه. ان هوبز هوبز كان لما هيجي يتحدث توماس هوبز يقول لك التفرقه بين في الحقوق الطبيعيه دي معيار مهم جدا، التفرقه بين الدوله السلطويه والدوله اللي هي الليبراليه، الليبراليه المطلقه زي الدوله النموذج بتاع لوك. ايه الفرق ما بينهم؟ الاثنين بيتفقوا على ان اي دولة بتكون قايمة على تعاقد مجتمعي، او الحكومة قائمة على تعاقد مجتمعي، يبقى فكرة التعاقد المجتمعي ده عقد ما بين الدولة والمجتمع. طب ايه اللي حصل خلى لوك واللي خلى هوبز يختلف عن لوك بعد كده؟ ان توماس هوبز كان بيتحدث على ان بصوا يا جماعة الحالة الطبيعية اسمها الصراع، ولو الناس اللي عارفين الحالة الهوبزية للصراع الحاجات والكلام اللي هي لما جينا نشرح نظريات العلاقات الدولية نظرية الواقعية، الحالة الأصلية للمجتمعات هي الصراع، أن الكل الإنسان عدو لأخيه الإنسان، الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، أن الناس في عداوات وفي صراع ما بينها وبين بعضها. إزاي أوقف الصراعات دي ما بين البشر؟ أن لازم تكون في سلطة عليا ماسكة البشر دول عشان توقف حالة الطبيعة، يبقى حالة الطبيعة الصراع. عشان كده في كتب في علم الاجتماع هتلاقيها يقول لك ايه تقسيم الليبرالية مثلا وبتاع، يقول لك تقسيم بص ولا ليبرالية ولا بتاع، تقسيم النظريات لنظريات التي ترى المجتمع قائم على الاصل فيه الصراع، والنظريات القائمة على ان المجتمع الاصل فيه التوحد والحب والاخاء. ففي نظريات كده ونظريات كده، ده الفيصل ما بينهم في بعض الرؤى العلم او مقاربات علم الاجتماع. فتوماس هوبز قال لك بص كل الناس بتتصارع، الاصل في الناس اللي هي تتصارع، عشان اوقف الصراع اللي بيحصل ما بين الناس دول لابد من حكومه بره او فاجره بالتعبير الاسلامي يعني الشهير جدا، حكومه بقى حكومه كويسه حكومه فاجره، المهم ان في حكومه، لازم يبقى في حكومه وماسكه الدوله، ولو جت الحكومه دي لازم الانسان يعرف ان خلاص ما دام جت لازم يقبل بيها، ما دام مش هعرف اغيرها. انما ان انا اعمل هيجان وثوره، توماس هوبز كان طالع شاف ثوره انجلترا وشاف الجنان اللي حصل فيها والقتل والبتاع، كان بالنسبه له هو شبه اتعقد من الثوره، وطلع عنده التصورات ان كل الناس بتصارع بعضها اصلا، يعني الاصل لو سبتهم هيحصل كله هيقتل في بعضه. فالكلام بتاع توماس هوبز ده ان لابد من دوله هو عايزها، هو راجل مش خارج الليبراليه بالصوره اللي انت بتصورها يعني، لا بالعكس، حتى لما هيجي يتهاجم بعد كده من كارل شميت هيتهاجم ان هو انت ما كنتش انت برضو كنت عمال تقول والله الدوله الليبراليه احسن، بس لو ما فيش غير الليبراليه خلاص ما فيش بقى غير السلطويه يقبلها. لما هيجوا بعد كده يهاجموا السلطويه الالمانيه هيقول لك يا عم اصلا سيبك من كامل فارق ده، وهو الدوله لازم تبقى دوله قمعيه، لازم تعمل وتسوي، يعني من الاخر بلاش ان انت تقول انا عايز ليبراليه بس هي الدوله لو مش كده ما فيش حل غير كده. توماس هوبز فضل برضو قال لك ان النموذج الافضل هو الملكيه يا جماعه، ان يبقى في ملك هو اللي ماسك الدوله ويمسك كل حاجه، ومش عايزين بقى صداع عشان ما يحصلش صراع ما بين الناس وبعضيها وتبقى بتتناحر ما بينها وبين بعضها، هو ملك بيمسك وخلاص، ويمسك بقى بالقمع والشده ونموذج الليفياثان المشهور ان انا التنين اللي هيطلع ويحرق اي حد هيقف قدامه. جون لوك لا، قال لك لا الكلام دوت انا مش مقبول، الدوله دي انا او الحكومه هي عامله تعاقد بيني كمواطن ما بينها، ان انا هجيبك انا كمواطن هجيبك مقابل ان انت تحفظ الحريات بتاعتي، الحقوق الحريات اللي احنا قلنا حريه الحياه، حريه الحريه بشكل عام، الحقوق الطبيعيه ان هي تحفظ الحقوق الطبيعيه، الحريه والحياه والملكيه. فلما الدوله تعتدي على الملكيه بتاعتي والدوله تعتدي على حريتي بل تعتدي على حقي في الحياه، الحياه بقى زي ما انا ما عايزها، اي حق انا عايزه في الحياه ان انا اعيش حياتي زي ما انا ما عايز، يبقى انا الدوله اخلت بالتعاقد، يبقى التعاقد في هذا الوقت يحصل له فسخ ما بيني وبين الدوله، يبقى يحق ليا ان انا اثور اعمل ثوره على الدوله دي اتمرد عليه. ده معيار مهم للتفرقة بين النموذج الليبرالي وبين النموذج السلطوي. النموذج السلطوي يقول لك بص دولة متجبرة تعمله براحتها، والله جت دولة كويسة كويس، جت دولة نموذج دولة وحشة ماسكاك بالقهر والعنف اقبل، سلطان متغلب اقبل. عشان كده في دي حاجه مهمه ليها اثر في يعني الفقه الاسلامي تحدث فيها قبل كده اصلا. المشهور عندنا ان مساله التغلب وفقه التغلب، لا التغلب بشروط وبعقد، مفيش فقيه تنازل عن ان يبقى فيه الا الندره والحاجه الشاذه، يعني ان يبقى فيه عقد اسمه عقد تحكيم الشريعه الاسلاميه، اقل شيء في العقد ما بين المسلم والدوله عقد الشريعه الاسلاميه اللي ما بين ان انت تطبقي الشرع الاسلامي وان انت تكوني مناصره للمسلمين. عشان كده يجي مثلا الناس طغاه زي العباسيين، بعض العباسيين او اكثر العباسيين كان فيه طغيان، يجي ناس مش عارف ايه، المهم ان الطغيان ده انا رافضه، ممكن اتمرد عليه. الفقهاء قال لك مش مجرد التمرد بتاعك على دوله ظالمه يبقى انت كده خارجي، لا الكلام التوسع اللي حصل كلمه خارجي ده بعد كده تهريج، لا مش مجرد تمردك على هذه الدوله تبقى انت كده خارجي، لا. طيب دلوقتي انا تمردت على الدوله ديت وبقيت رافضها ومش عايزها والكلام ده لانها دوله طغيان، ايه اللي يخليني انتقل بقى؟ يقول لك ليه التوسع في الخارجيه؟ قال لك ليه ينتقل للخارجيه؟ يقول لك لان انا دلوقتي هي الدولة ما أخلتش كعباسيين أو غير عباسيين ما أخلوش بالعقد أقل صيغة العقد ما بين المسلم وما بين الدولة، وهي تحكيم الشريعة الإسلامية والتعامل ونصرة الإسلام، مش مجرد تحكيم يا جماعة، ما في دول بتطبق شريعة وبتطبق يقول لك اقطع ايديه وبتاع، لكن المسألة مش مسألة إن أنا أعمل تطبيق شريعة، مسألة إن الحاكم يبقى حاكم مسلم بيناصر المسلمين واقف مع المسلمين بي بي بي كلمة التحكيم دي حاجة ضرورية ومهمة وواجبة، يعني ما ينفعش يقول انا بناصر المسلمين وكل حاجه ومش بطبق، لكن بتكلم على مساله ان هي ان انت تقول ده مجرد بيطبق الاحكام، لكن تلاقي هو مع كل حاجه بيقف مع التانيين خالص، مع اي حد بيحارب المسلمين. هو انت كده يبقى دوله اسلاميه، او انت كده اخليت بالعقد ما بينك وبين المسلمين. فكلمه العقد ذات نفسها الكلام عليها جون لوك، الكلمه مش غلط يعني، والنظريه والمفهوم ده موجود، المسلمين تحدثوا عنه، مش لازم يقولوا كلمه عقد، لكن تحدث المسلمين عنه قبل كده، ان مساله وجود عقد ما بين المسلم والدوله، هنا العقد ما بين المواطن والدوله. نرجع تاني جون لوك والليبراليه، ان هو بيقول لك انت لو الدوله اخلت يحق لك ان انت تعمل ثوره على هذه الدوله وتخرج عليها. يبقى غرض العقد عند جون لوك حماية الحقوق الطبيعية، مش زي ما حصل عند توماس هوبز، اللي هو غرض العقد ان انا ان الدولة تحفظ الدولة من تحفظ الناس او المجتمع من ان يسقط في حالة الطبيعة، فبالتالي العقد مش هيحصل له خرق لو الدولة استخدمت العنف وضربت في الناس كلها عشان توقف حالة الطبيعة دي. انما جون لوك قال لك لا، العقد حفظ حقوق الحقوق الطبيعية، مش حفظ المجتمع من أن يرتد إلى حالة الطبيعة، حفظ الحقوق الطبيعية، الحرية والحياة وكل حاجة. فلو أنت أخليت بالحاجات دي يحق لينا أن أنا أعمل ثورة عليك. فبالتالي هينتج من مفهوم المفاهيم بتاع جون لوك اللي هي مفهوم الحكومة المقيدة. الحكومة المقيدة دي أن أنا مجرد حكومة أو دولة أهميتها اللي هي الشر الضروري، أن أنا مجرد بحفظ الأمن والنظام، ان عدم وجود الدولة هيحصل في انفلات امني، الحرامية، السارق هيقتل اي حد بتاع، فاهمية وجود الدولة بالنسبة له دي اقل حاجة، ان هي تحفظ الامن والنظام، يبقى فيه شرطة، يبقى فيه جيش، حماية الملكيات الشخصية، ما حدش يقعد يسرق التاني ولا بتاع، بيدور برضو حوالين حفظ النظام العام، المفهوم الاولاني. المفهوم الاخير الدفاع عن الدولة ضد الهجوم الخارجي، بيدور برضو حوالين نفس المسألة. يبقى حفظ الامن والنظام هو اقل شيء هو المطلوب من الدولة. الدولة ما تتدخلش في اكتر من كده، تحفظ الدولة لو عدو خارجي جاي، تحفظ الامن والنظام العام، الممتلكات الشخصية بتاعت كل انسان يحافظ على الممتلكات الشخصية بتاعته، تحافظ على النظام العام بشكل عام في الدولة، الطرق والحاجات بتعملها، ما تتدخلش في اكتر من كده. ملهاش انها تتدخل تقول للانسان انت تؤمن بايه ما تؤمنش بايه، ملهاش انها تتدخل تقول للانسان انت تعمل ايه او تتحرك ازاي. حكومه مقيده، ما تعرف حدودها، ما لا تتجاوز هذه الحدود. تمام. الحقيقه بقى ان كثير من المشاكل والصراعات بتدور حوالين الحقوق الطبيعيه، اللي دلوقتي بيسموها حقوق الانسان. هو موضح ده في الكتاب، بيقول لك تسمى الان حقوق الانسان. هي ان الحفاظ على النظام العام او الامن العام ده بيتفاوت ما بين دوله والتانية، وظروف دوله والتانية، ووضع الدوله العسكري، ووضعها مقارنه بجيرانها، ووضعها في النظام العالمي، وارتباطاتها بالانظمه العالميه. فان انت تقول لدوله يعني ايه الكلام ده، تقول ايه يا سيدي، تخيل دوله مثلا عايزه تحافظ على الامن العام بتاعها، وهذه الدوله القوه العسكريه بتاعتها لا تكفي انها تقف قدام قوه عظمى، والقوه العظمى مخالفه ايديولوجيا ليها، القوه العظمى دي هتبدا تفرض عليها ايديولوجيات معينه، فهيبدا يبقى عندنا جمعيات حقوقيه مثلا او اي حاجه، هذه الجمعيات الحقوقيه تابعه لامريكا مثلا، واحنا عارفين حاجه زي كده ان الجمعيات الحقوقيه دي تابعه للولايات المتحده الامريكيه، لو لمسنا اي واحد فيهم يدوس على الزرار يروح امريكا مصرخه ومزعقه، ويطلع حته ممثله ولا حته اي حاجه تتكلم يطلعه كله من المعتلات والسجون. يبقى مش قادر احافظ على الامن العام، مش قادر احافظ على الامن العام، يبقى انا في تدخلات. يعني انت بتقول الدفاع عن الدوله ضد الهجوم الخارجي، هجوم ايديولوجي ممكن يحصل، هجوم ايديولوجي ممكن يحصل. طب انا دلوقتي احافظ على هجوم خارجي ازاي اذا كان مثلا عندي جماعات او حاجات او تنظيمات او اي حاجه، هذه الجماعات او التنظيمات تتبع ايديولوجيا واحيانا ولاء سياسي لناس تانية دي انا معادي ليها كدوله، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انت تقول لي احافظ عليه، انا هضطر اقمع الناس دول. طب لو قمعت الناس دول يبقى انا بعتدي على الحريات الشخصيه. انتبهوا للي بيحصل، انا لو قمعت الناس دي هعتدي على حريات الشخصية، يبقى انا وقعت مع الليبرالية. حماية الممتلكات الشخصية، تعال نشوف المبدأ بتاع حماية الممتلكات الشخصية ده ازاي ممكن يساء استخدامه. واسيء استخدامه. دلوقتي عندي ملياردير عمال يكبر وعمال يلعب في الثروه بتاعته، هنشوف ده لما هنيجي لمفهوم السوق، عمال يكبر كل حاجه وانا المفروض احمي الممتلكات الشخصيه بتاعته، المفروض ما اجيش جنبها. طب يا راجل ده مستغل، ده جشع، ده عمال في حاجات فيها احتيال مثلا، ممكن تكون فيها احتيال، لكن احتيال ما تعرفش يكون تعمل له مساءله قانونيه، مش كل الاحتيالات ينفع يتعمل لها مساءله قانونيه. فانا اعمل ايه؟ انا المفروض احمي الممتلكات الشخصيه بتاعته. طيب ولو دوله حصلت فيها ثوره مثلا زي الثوره، ثوره 52 او انقلاب 52 حسب ما انت تسميه، وهي بالمناسبه 52 دي كانت ثوره جت بعد، حصل الانقلاب العسكري بعد 6 شهور، يعني الثوره اللي حصلت في يناير بسبب اللي حصل في حادثه الشرطه دي كانت ثوره، الشعب كان نازل وكان فيها يجعل الملك المجرم ده، فالبعد كان الضباط اللي عملوه في انقلاب. عشان كده في ناس يقعد يقول لك انقلاب ب 52 دول مش عارف ايه ودول، انما كان الملك ده كان ملاك، لا كان مجرم، كان مجرم، وكان لازم يحصل الطبقه دي كلها كان لازم تزال من النص. الفكره في ان انا لما اعمل ثوره المفروض دلوقتي انا عملت الثوره فلقيت ان الدوله عايشه على بقايا اقطاع، يعني كل واحد عايش لي فلان الفلاني عنده 20 عنده 100,000 فدان، وفلان عنده 100,000 القطع الزراعيه في مصر كلها موزعه على مجموعه من الناس، والمجموعه دي اللي ماسكه القطع الزراعيه دي واخداها اصلا، يا ريتهم حتى مثلا ماسكينها بقالهم 200 سنه 300 سنه، لا اغلب الحيازات الزراعيه تلاقي واحد زي واحد مثلا لما محمد علي كان أو ومن بعده كانوا بيحاولوا يوطنوا نخبه معينه طبقه معينه، كانوا يستجلبوا ناس عشان يخلوا بديله للدوله العثمانيه، كانوا يستجلبوا ناس او يرحبوا بناس جايه من بره، يجي مثلا الامير فلان فلان واحد عمره ما شاف مصر يجي يروح ماسك 100,000 هياخد 1,000 فدان لوحده. عشان كده تلاقي ناس اشكالها لا علاقه لها بمصر، ولا هم ينتموا لمصر، ولا حتى يعني بيستنكفوا ان هم يتكلموا مصري، وزي حسين فهمي الثقافه بتاعته مثلا الغربيه، ناس كتير تلاقي الثقافه بتاعته وكل حاجه في نبره احتقار او عداوه للمصريه والمصر، وهو اصلا اسرته كلها ما تجيش 100 150 سنه عمرها في مصر، وكان يقول لك انا حلوان دي كلها كانت بتاعتنا، الاف الف فدان بتوعي، ولا انت بتتكلم في إيه؟ مين اللي اداهم لك؟ فانا المفروض كدوله ليبراليه لو انا بنشئ دوله ليبراليه ما اقربش من الناس دي اللي بيلوموا مثلا الثوره 52 على انها قربت من قطعت الحيازات الزراعيه، انت بتتكلم ان انا المفروض ما اجيش جنب ناس واخد الحاجات دي بالباطل، ان كان بتؤخذ هبات، دي بقايا عصر الاقطاع، كان لازم تنتهي، كان لازم تنتهي الحاجات اللي حصلت في 52، سميه ظلم اللي حصل، سميه زي ما تسميه، انما كان لازم يبقى فيه اللي بيحصل دوت ما ينفعش يستمر، مصر ما كانش هينفع تستمر في ايد 10 15 واحد هم اللي ماسكين الزراعه بتاعت مصر كلها. اللي حصل بعد كده دي جعبي، اللي حصل بعد كده وان ارتدت وان طلعت نخب جديده وان الضباط ماليش جعب، اللي حصل بعد كده في الوقت دوت كان قرارات صحيحه. فانت لما تيجي تقول حمايه الملكيه الشخصيه، المفروض انا لو هعمل دوله ليبراليه انا المفروض ما اقربش من الملكيه الشخصيه زي دي قائمه على حكومات ظالمه مثلا، لو انا عملت دوله ليبراليه النهارده المفروض ما اقربش جنب رجال الاعمال اللي كانوا بيستفيدوا من انظمه فاسده، لا ما ينفعش، ما ينفعش، لازم هقرب من جنب الملكيات الشخصيه وانا دوله ليبراليه، وانا دوله ليبراليه. الحفاظ على النظام العام، انا ازاي احفظ النظام والامن العام؟ هحافظ ازاي على النظام؟ لا فاروق كان بيتكلم العاميه، كان ده كان صايع يعني، فاروق كان انما ممكن فؤاد، ممكن الملك فؤاد، والكنت لا اعلم هي المعلومه دي صح ولا لا. طيب الحفاظ على النظام العام، هحافظ ازاي على النظام العام والامن العام من غير ما لو قربت من حد ممكن انت تعتبر ان دوت اعتداء على الحريه الشخصيه واعتداء على الامن الشخصي. طب يبقى انا هحافظ ازاي على نظام الامن العام في الليبراليه؟ طبق دوت بلاش عندنا هنا، طبقوه على امريكا يا جماعه، طبقوه على فرنسا، هحافظ ازاي على النظام العام في فرنسا؟ النظام بلاش، خلينا في فرنسا، هحافظ ازاي في فرنسا على النظام العام وفعلا عندي ناس بتدرس لغه عربيه وبتدرس الشريعه الاسلاميه، وهذه الشريعه الاسلاميه بتقول اللطيه حرام، وبتقول اللي مش عارف ايه حرام، بتقول كل حاجه حرام، ولازم الاكل بطريقه معينه. انا كفرنسا ولي اخلاق علمانيه، والعلمانيه دين. انت قلت لك اوعى تتعامل مع فرنسا او مع العلمانيه على انها مش دين، لا هي دين، الليبراليه دين علماني. فانا دلوقتي هفرض الدين بتاعي، هفرض الافكار والمبادئ المنظمه المجتمعين ازاي، وهحافظ ازاي على النظام المجتمعي. وفي ناس مصره ان هي تكون معاديه للمجتمع، بتتشرب ايديولوجيا معاديه للمجتمع، ثقافه مضاده، مش ثقافه فرعيه، دي ثقافه مضاده ليا اللي انا بفرضه كمجتمع. فبالتالي أنا لازم اعاديهم للحفاظ على الليبراليه، فاصبح للحفاظ على الليبراليه بستخدم قمع. فهي دي مشكلة الليبرالية. الكلام جميل جدا وعظيم جدا، لكن في التطبيق حتى في الدول الليبرالية الكلام ما ينفعش يتطبق بهذا الشكل، ودايما في مشاكل. هقول لك مشكلة حفظ الأمن العام، يعني إن إزاي ممكن يحمل حفظ الأمن العام مع الموازنة مع حقوق الشخصية للإنسان للناس، وتقديم إن هو ما عملش قمع أبدا للناس. هتلاقي حادثة عندنا كمسلمين، عثمان بن عفان رضي الله عنه، هتلاقي الحالة اللي كانت بتحصل والناس داخلة وبيهيجوا الدنيا عليه، هو ما كانش عايز يحصل، عايز يحافظ على الأمن أو النظام العام، إن ما يحصلش قتال بين المسلمين. سيدنا عثمان مش عايز يحصل قتال بين المسلمين وصراع ما بينهم، ففضل سايب الأمر دوت لغاية لما قتلوه هو شخصيا، وعمل وبدأت فتنة، والدولة تعتبر انتهت، دولة الخلفاء الراشدين انتهت بمقتل عثمان. كل ما بعد ذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان عمال يحارب الصخر، يعني كانت الدولة تفككت، على الأقل تفككت. فإذا لو أنا سبت أحيانا الحريات الشخصية والحاجات الانفصالية اللي بتحصل جوه الدولة باسم الليبرالية وباسم أن أنا أسيبهم وما تدخلش خالص معتقداتهم، ما تدخلش في قمعهم وأسيبهم بحريتهم، ممكن اللي هم بيعملوه دوت يؤدي الى انهيار النظام العام وانهيار السلم المجتمعي وكل حاجه، فيحصل انهيار للدوله. طيب المبدا الثاني او النظريه الثانيه، نظريه النفعيه. الحقيقه ان اكتر شيء مؤثر، وهنشوف ده يمكن في السوق اللي جاي، النفعيه. نظريه جيرمي بينثام او بينثام وجيمس ميل قعدوا يتكلموا، قال لك بصوا، اولا كان في تسخيف من نظريه الحقوق الطبيعيه، يا جماعه الحقوق الطبيعيه ديت ان الانسان كل انسان، قال لك سيبك من كلام الفارق ده، الحقوق الطبيعيه ديت يعني بينثام لما يتكلم على فكره الحقوق الطبيعيه قال لك ده عباره عن هراء، ومجرد هراء على ارجل خشبيه، وقال لك لا سيبكم من الكلام ده. وطبعا في القرن ال19 فهيبدا ايه الهوس بتاع القرن ال19 رقم واحد، العلم والموضوعيه والوضعيه العلميه العلمويه، هي دي الهوس. فهيقول لك احنا عايزين فكره موضوعيه اكثر موضوعيه واكثر علميه. ايه هي الفكره الاكثر موضوعيه واكثر علميه من الكلام بتاع الحقوق الطبيعيه اللي هو فلسفه وما ياكلش عيش على الارض الواقع؟ بص، عايزين فكره موضوعيه وعلميه، هي ان كل انسان عايز بيدور على المصلحه بتاعته، المصلحه الذاتيه كل انسان، والمصلحه الذاتيه بتاعه كل انسان هي انه يحقق ايه، يا اما يتجنب حاجه مضره ليه، يا اما يحقق سعاده، يتجنب الم او يحقق سعاده. يبقى المصلحه الذاتيه، خلينا واحده واحده، المصلحه الذاتيه عند كل انسان لما تيجي تشوف ايه هي المصلحه بصوره مجرده، هتلاقيها اما تحقيق سعاده او سعاده ولذه او تجنب الم. الشهوات بمعنى اصح، يعني تحقيق الشهوات. طيب يبقى لما نيجي نقول الانسان المنفعه بتاعته ايه؟ المنفعه بتاعت كل انسان انه يحقق مصالحه الذاتيه، والمصلحه الذاتيه بتتحقق ازاي؟ عن طريق تحقيق اللي بلاش نسيل الالم ما هو هيتضمن في موضوع السعاده واللذه. يبقى المصلحه الذاتيه بتاعت كل انسان اللي هي النفع المنفعه هتكون تحقيق اكبر قدر من السعاده. يبقى كل ما الانسان يحقق سعاده اكبر ويحقق لذه اكبر، يبقى بيحقق المصلحه الذاتيه بتاعته، والمصلحه الذاتيه كل ما تتحقق يبقى بتحقق المنفعه. كده يبقى احنا جبنا فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقيه تقدر تفهمنا الموضوع خارج الكلام بتاع الحقوق الطبيعيه ده والمقاربه بتاعه الحقوق الطبيعيه. طب يقول لك ده اثر ازاي في الليبراليه؟ هيقول لك بص، هما شافوا ان الانسان كائن عاقل اناني، كائن عاقل اناني، يعني الانسان هو اللي بيحدد دايما المصلحة بتاعته، دايما عايز مصلحته قبل اي حد، وعنده عقل يقدر يحدد ايه الشيء اللي يحدد مصلحته. يبقى انا المفروض اسيب كل انسان للحرية بتاعته يحدد المصلحة بتاعته، وبالتالي ما دام هيحدد المنفعة بتاعته الاول، ما دام هيحدد ايه هو اللي المنفعة بتاعة كل انسان، يبقى هيحدد ايه المصلحه بتاعه كل انسان. كل انسان هو اللي يحدد منفعته، ايه الحاجه اللي بتحقق اكبر سعاده بالنسبه لي، اكبر شهوات بالنسبه لي انا عايز اطلعها، وبالتالي هي دي المصلحه الذاتيه، بالتالي هي دي المنفعه. يبقى انا وظيفه الدوله انها تسمح لكل انسان ان هو يحقق اكبر قدر من السعاده. الدولة ما تعملش أكتر من إنها تسيب كل إنسان يحقق السعادة بتاعته ويحقق اللذة بتاعته. بلاش تبقى رقيب، بلاش النموذج الأبوي اللي عمال يحدد أنت لازم تعمل يمين، لازم تمشي شمال، لازم تعمل كذا. كل إنسان يبقى له معيار أخلاقي، وهي هو ده الجزء المهم بقى في كل الكامل اللي احنا بنقول ده، إن كل إنسان هيبقى له معيار أخلاق. أنا اللي أحدد الأخلاق المناسبة ليا إيه؟ لأن الأخلاق المعيار الأخلاقي اللي هيقوله لي اللي أنا هولده أحسن من واحد يجي يفرضه عليا، مش أنت اللي تفرض عليا معيار أخلاقي، أنا اللي أحدد إيه هو الشيء الأخلاقي، لأن الشيء الأخلاقي راجع لأنه الشيء اللي بيحقق لي منفعة. والشيء اللي بيحقق لي منفعه هو الشيء اللي بيحقق مصلحه ذاتيه، والمصلحه الذاتيه بتاع كل انسان تحقيق اكبر قدر من السعاده واللذه. يبقى انا لما اجي اتكلم على ان الدوله او الليبراليه عايزه ايه واهميه النفعيه في الليبراليه، هتيجي تشوف الحاجات دي في الواقع دلوقتي. الكلام كله بتاع البهجه وحضاره، الكلام بتاع اللي في فيديو عاملينه هنا بيتكلم عن مركوزه حضاره البهجه. حضارة البهجة الفكرة بتاعت مركوزة دي هتلاقيها قائمة كلها برضو بتدور حوالين الفكرة بتاعت النفعية دي، الجذور بتاعها راجعة للنفعية، وهي ان عايزين نعمل حضارة يا جماعة كلها بهجة وكلها سعادة. هيكون عن طريق ايه؟ عن طريق اطلاق الشهوات. مركوزة هيقترح من اطلاق الشهوات، اطلاق الشهوات مطلقا هيكون الشهوة الجنسية. ان ما تقول ليش انا لازم اعمل مع امرأة، لازم اعمل، لا افرض واحد عايز يعمل مع راجل، افرض اي حاجة، اطلق الشهوات كل جنس جماعي اي حاجة. حضارة البهجة عن طريق الجنس وعن طريق الحاجات دي هيطلع البهجة، هيطلع السعادة، الانسان بيعمل كل الشهوات اللي هو عايزها. فبالتالي هيكون في بهجة مجتمعية كبيرة جدا، والليبرالية بتتحقق بصورة كبيرة جدا في هذه المرحلة. يبقى من الآخر لما تيجي تشوف الكلام ده، إله الإنسان هيبقى هواه، الإنسان هيبقى إله هواه. الهوى بتاع الإنسان في المعيار الأخلاقي إن أنا عايز كذا، خلاص يا خلاص يا جماعه. بصوا يا جماعه، اللوطيه النهارده، الليبراليه كانت امبارح بتحرم اللوطيه، النهارده الليبراليه بتقول ايه ده طلعت هي اللي بتحقق اكبر سعاده وسعاده ومنفعه. يا جماعه الاصل في الليبراليه دايما دايما بتحاول تتحرر من القيود اللي عليها، هي بتقع في قيود تانية وبتقع في متناقضات تانية، لكن هي دايما عايزه تتحرر. ان معضله ان هي محرمه اللوطيه مثلا، هي هتيجي في مرحله، لا كان لازم يحصل في مرحله ان الليبراليه تقول لك لا اللوطيه براح، مش هي بتسبب السعاده، انت حر ما لم تضر. خلاص يا جماعه الاثنين اللي عايزين يعيشوا مع بعض رجاله، ما احرم ليه حاجه زي كده. على فكره ده اللي احنا بنتكلم، ان هيجي بعد كده مرحله البيدوفيلي، هيجي مع زواج المحارم، هيجي كل ده، هيجي واحده واحده. ليه؟ لان الاصل وهو المصلحه الذاتيه والمعيار الاخلاقي اللي المفروض كل انسان هو اللي يحدده. وانت بتقول لي ليه ما تجوزش امي، انت مالك انت ايه؟ عشان ساعات يجي بقى يقول لك ايه، عشان ما تخلفش اولاد، ما تتجوزش اختك او امك او محارم عشان ما تخلفوش عيال مشوهه. طب يا سيدي هتشيل الرحم هي خالص، مش هنخلف، تعالى رأيك هتشيل الرحم، بقولك هتعمل ايه؟ انا هشيل البتاع، هعمل اي حاجة. واحدة عايزة تعيش مع امها، انت ايه، مين اللي قالك ان لازم يبقى فيه انجاب؟ ايه اللي يمنع حاجة زي كده؟ في الليبرالية المفروض في الاصل بالمبدأ النفعية ومبدأ الحقوق الطبيعية ما قربش منهم، ماليش دعوة. انما الحقيقة ان الليبرالية بتعاقب لغاية دلوقتي، فهي دايما هيكون الليبرالية عايزة تشيل القيود دي. ما فيش حاجة اسمها حرام محرمات. يقول لك دي دايما ايه، مؤثرات الواقع الزمن الماضي، مؤثرات المسيحية مثلا في الحضارة الغربية، ان هي لازال بتحر في دي محرمات او حاجة منبوزة، ان واحد يتجوز امه او حاجة زي كده، حاجة مكروهة، لازال مكروهة ان واحد يتجوز حيوان، حاجة مكروهة. انما هيجي وقته هتبقى عادي. ليه عادي؟ عادي لان في ناس دي المصلحة بتاعتهم والمعايير الاخلاق بتاعهم يقبلها. بيتكلم على ان الحاجات بتاعه بنتام ده والنفعيه اتكلموا على ان في حاجه اسمها نفعيه على مستوى المجتمع، بتتكلم بقى حاجه على مستوى المجتمع كله مش على افراد بس، على مستوى المجتمع. معناه قال لك دي خطوره، وده اللي بيتكلم فيه ان يا جماعه ده كده في خطر ديكتاتوريه. افرض ان مبدا الاغلبيه، ان يا جماعه الاغلبيه بتاعه المجتمع بيسعدها ان انها تعمل كذا، طيب يبقى هتفرض المعيار بتاعتها، لان هي المتحكمه في الدوله هتبدا تفرض المعيار بتاعها على غيرها. ما هو لازم الاغلبيه هتفرض معيار على الاغلبيه، وهتبدا تبقى هي المعياريه المجتمعيه، وده خطر وده خطر. يبقى الدوله هتقعد تمشي ورا كل واحد تنادي، ودي كل ده يودي الكلام بتاع التعدديه ونقاشات تعدديه وفيديوهات التعدديه. هو انا هقعد لكل واحد له معيار اخلاقي، هعمل ازاي دوله لو كل واحد بيشايف السرقه كويسه، واحد شايف السرقه وحشه، هعمل ايه انا كدوله مع اتنين معيار اخلاقي المفروض احترمهم، وده اسيبه وده اسيبه، ازاي هعمل حاجه زي كده؟ طيب النظريه الثالثه وهي الليبراليه الاقتصاديه، هو هيتكلم على ادم سميث وان الدوله في القرن 19 في القرن 18 و 19 كانت تنتقل من الميركنتاليه اللي هي الدوله التجاريه، الدوله اللي بتتدخل عشان تعمل تجاره وتودي هنا وتودي اساطيل، الدوله بتدير التجاره. يبقى الراسماليه كانت في البدايه الاول تجاريه وقائمه على تدخلات الدوله، لكن اللي هيتكلم عليه ادم سميث مفهوم لا يا جماعه بسيبكم من الدوله المفروض ما تتدخلش، سيبوا السوق، وكل ده هنشوف ان هو مرتبط بالنفعيه برضو والكلام بتاع النفعيه. قال سيبوا السوق حر. ليه سيبوا السوق حر؟ قال لك الاقتصاد قائم في الاصل على اسواق، كانه سوق، الاقتصاد ده عباره عن سوق، المجموعه الاسواق الكتيره دي هي كانها سوق واحد، هو ده الاقتصاد. لازم اسيب للسوق حريه، لازم اعمل ليبراليه حريه للسوق. ليبراليه السوق او حريه السوق تبقى عامله زي ان انا يبقى في حريه لرجل الاعمال، يبقى في حريه للعامل، يبقى في حريه للمستهلك. حريه رجل الاعمال انه يختار السلعه اللي هو عايز ينتجها، انت عايز تنتج كذا، انت عايز تنتج كذا، ما فيش حاجه اسمها الدوله تتدخل ان تقول له بص احنا في طريق معين، بص انت تنتج لنا السلعه الفلانيه، لا لازم اسيب رجل الاعمال هو اللي يحدد اللي هو عايزه، السلعه اللي هو يختارها. حريه العمال دول عايزين يشتغلوا عند رجل اعمال فلاني مش عايزين يشتغلوا، لازم اسيب لهم الحريه. وحريه المستهلك عايز، مش لازم اجبر المستهلك عندي سلعتين ثلاثه، لا اخلي المستهلك يختار ما بين سلع كتير، ويبقى عايز يعني انا مش عايز اشتري السلع المصري، انا عايز اشتري السلع الامريكي. عشان كده الحاجات اللي لما اتكلمنا برضو في نشأة الجيوبوليتيك قلنا ان الحمائية الاقتصادية اللي هتطلع في نهاية القرن 19 وبيسمارك واللي هيبدأ يتكلم فيها والاتحاد الجمركي الالماني والحاجات دي، كان هم عايزين خايفين من اقتصاد السوق، ان العملية داخلة على اقتصاد سوق عالمي، انا لو ما عملتش حماية اقتصادية للمنتج بتاعي انا مش هقدر هنافس مثلا امريكا في ده، امريكا مش هقدر انافسها، فكل الشعب الالماني هيروح رايح شاري المنتج الامريكي، فهيحصل ايه في الشركات الالمانيه اللي بتنتج الحاجه دي؟ هتقع، لان مثلا الجوده بتاعتها مش زي الامريكيه، فهيحصل لها انهيار. فلازم اعمل حمايه للحاجه اللي عندي. الحمايه دي اشهر حاجه ليها الجمرك، بعمل ان انت لو هتشتري حاجه اللي من بره هتكون غاليه جدا، عشان اخليك ما تقدرش تكون عايز تشتري الحاجه بتاعتي. يقول لك والله الامريكي احسن بس مشكلته انه غالي الضعف. لو مفيش جمارك ممكن امريكا تبقى بتنافس عندك هنا بنفس سعر بل اقل من السعر بتاع الحاجه المصري، فتوقع لك طبعا الحاجه المصري، لان الجوده بتاعت امريكا هتكون احسن بالتاكيد. فالفكر بتاع السوق ان انا اسيب حريه ولا جمرك ولا حاجه، اسيب يا جماعه الدنيا حريه والدوله لا تتدخل تعمل تحرير الاسواق، لا تتدخل في العلاقات دي لانها علاقات طوعيه وتعاقديه. يعني ايه طوعيه وتعاقديه؟ يعني في المستهلك ده مش رايح يشتري بمزاجه، العامل ده مش بيشتغل عند صاحب العمل بمزاجه، دي علاقات طوعية وتعاقد. انا بدي لك فلوس، الحاجة زي الفقه المعاملات، انتوا عارفين ان انا بدي لك المبلغ اللي هشتري بيه وانت هتديني السلعة، فده عقد ما بيني وما بينك، والعقد ان انا ممكن ارجع لك لو في مدة معينة ارجع لك الحاجة وهكذا، ده عقد ما بين المستهلك وما بين ايه؟ وبين المنتج. وفي عقد ما بين المنتج او رجل الاعمال وبين العمال اللي شغالين عنده، فدي علاقات تعاقديه وطوعيه، المفروض اسيبها الدوله لا تتدخل فيها، تسيبها بحريه وهي لوحدها هتنظم السوق بحاجه هيسميها اليد الخفيه، ان الاسواق يا جماعه ما بتنهارش، دايما بتظبط بعضيها نفسها عن طريق يد خفيه كده بتحدد الاحسن. ازاي بتحدد الاحسن؟ ان السوق بيحدد احتياجاته. هو في حاجه اسمها ان الدوله تحدد والله يا جماعه السوق هيحتاج الفتره اللي جايه كذا وكذا، لا، هتلاقي رجل اعمال يشوف السوق محتاج ان السلعه الفلانيه فيبدا ينتجها، وانتاج رجل اعمال لهذه السلعه يكلم الناس، والله الناس بدات تجي لي، فرجل اعمال تاني هيبدا يشتغل في هذه السلعه بس بسعر منافس، فانا بسعر منافس لا طب انا هديله جوده احسن، وهكذا. الصراعات اللي بتحصل بداخل السوق ديت بتولد التنافس، والتنافس ده بيكون على احسن بكتير جدا للمستهلك وفي مصلحه المستهلك، وبيخلي السوق دايما بيحدد مصلحته، دايما بيصلح نفسه. لو حد جودته سيئه بيطلع حد تاني جودته، انا سايب له الحريه، هيطلع حد تاني جودته كويسه، فهيطرد صاحب الجوده السيئه من السوق. يبقى السوق اليد الخفيه اللي بتحرك السوق مش الدولة، لازم الدولة تبعد نفسها، تسيب السوق هو اللي يحرك نفسه ويدير نفسه، هو اللي المستهلكين وهيطردوا الشخص الانتاج بتاعه مش كويس، المستهلكين هيقدروا يحددوا اللي هم عايزينه، السوق هو اللي بيحدد احتياجاته، العمال هيروحوا يشتغلوا عند رجل الاعمال اللي بيدي اجور احسن ورجل الاعمال اللي تعامله احسن، وهكذا. فدي علاقات طوعيه وتعاقديه المفروض الدوله ما تتدخلش فيها. بالمناسبه احد الحاجات الاطروحات الماركسيه هتكون من الحاجات اللي هتعملها الصوت مش واضح والصوره مش واضحين ولا ايه؟ قولوا لي بلغوني. هكمل على بال ما تبلغوني. من الاطروحات اللي هيتكلموا فيها الماركسيين هيقول لك والله ده المثلث ده مثلث المنتج او المنتج او رجل الاعمال او صاحب المصانع والمستهلك والعامل، ده مثلث اصلا مثلث خادع اللي بيتكلم عليه ادم سميث. لما تيجي تشوف هتلاقي ان رجل الاعمال او المنتج ده راجل بيشفط القيمة المضافة او الحاجات اللي بياخدها من العامل، تمام، وفي نفس الوقت العامل ده بعد ما بيخلص شغل بيروح يشتري الحاجات اللي هو بيستهلك عن طريق انه يروح يشتري حاجات من واحد تاني، من رجل اعمال تاني. يبقى كأن الموضوع عامل ازاي يا جماعة؟ كأن في مستهلك، هو المستهلك ده بيروح يشتغل عند رجل اعمال، بيروح يشتغل عند رجل اعمال، بعد ما بيشتغل عنده ويرمي له فتات هدي لك 1000 جنيه مثلا المرتب بتاعك، والحاجه اللي انت بتديهاني دي الحقيقه ان هي بتعمل لي قيمه مضافه او بتعمل لي انتاج لا اكتر بكتير، بتعمل لي مكسب 10000 جنيه، انا هدي لك منهم 1000 جنيه. جميل كده؟ ال 1000 جنيه اللي انت بتاخدها الماركسيين هيقول لك ان الحقيقه ان هم طلعوا عملوا ملاهي وعملوا حاجات تانية وعملوا بضائع، بقى اللي بياخد العامل بياخد 1000 جنيه عشان يروح يصرفها في ايه؟ على الحاجات، يشتري الحاجات بتاعه رجل اعمال تاني. فكان الانسان اصبح وقع في دائره من الراسماليه، هو الانسان العامل هو الانسان المستهلك ورجل الاعمال فوق هو عمال يسحب يلم في الارباح وبس. فالدائره بتاعه الانسان الراسمالي او الانسان الاقتصادي اللي هيبشر بيها سميث، الفكره دي فكره خطيره جدا، وهي اصلا مهم جدا نيجي عند الانسان الاقتصادي عشان نربط بالنفعيه. بيقول لك بص، مش الانسان يا حبيبي عايز اكبر قدر من المنفعه واكبر قدر من المصلحه الذاتيه؟ ايه اكبر قدر من المنفعه والمصلحه الذاتيه؟ ان انا احقق اكبر قدر من السعاده واللذه. طب ايه اكبر قدر من السعاده واللذه بتحقق عن طريق ايه؟ ان انا اشتري اكبر قدر من المنتجات واستهلكها. عايز اشتري ايفون جديد كل سنه، عايز اشتري كذا كذا، ابقى انسان مستهلك. الانسان الاقتصادي كانه انسان مستهلك، فانا عشان احقق السعاده بتاعتي لازم على طول اصرف عشان احقق المنفعه، وبالتالي ما دام اتحققت المنفعه وظهر الانسان الاقتصادي ده الانسان المستهلك خلاص كده السوق اشتغل وبقى تمام، والدنيا دلوقتي مش محتاجه تدخل ابدا من الدوله. الماركسيين طبعا هيجنهم والاشتراكيين هيجنهم الكلام ده كارثي، لان لما ونشوف تطبيقاته من القرن 19 لغايه دلوقتي، انت الايفون دي بتضحك عليك ليه كل سنه؟ وانا بصور من الايفون بالمناسبه، لكن عشان الجوده بس مش اكتر يعني. لكن انا مثلا ما بقعش في فخ ان كل سنه ينزلوا لي احنا يا جماعه حطينا حته مكياج هنا بدل حته مكياج هنا، تهريج يعني. وكل سنه ومع ذلك اكتر شركه هي من دي تعتبر الايفون دي الابل دي تعتبر يعني ايه مدرسه في الاستغلال لوحدها. حتى انا فوجئت لما المات بتاع ابل لما بلال فضل قاعد يكتب ويقول لا ادخل الجنه وهو اللي عامل لنا ايفون، يا حبيبي ده صاحب مدرسه في الاستغلال يعني استغلال الراسمال الاقتصادي، يعني بقول مش هقول لا مثيل له، ممكن يكون له مثيل بس اجرامي اجرامي، وعلى مستوى لا مثيل له على المستوى بقى الكبير جدا وعلى مستوى الارباح دول مجرمين مجرمين بمعنى الكلمه. يعني يا راجل ما يعملكش خطين، ما يعملكش ان انت ينفع توافق جهازك مع جهاز تاني عشان تشتري جهازه، عشان تشتري تابلت وبتاع يروح عامل لك دوت ما يدخلش ده ما يدخلش على التليفون. مجرمين مجرمين، اساتذه التضييق على الانسان عشان تستهلك اكتر وتدفع فلوس اكتر. فهو الاشتراكيين والماركسيه والماركسيين بعد كده بدايتها ان هو هيلاحظوا هذا المفهوم، طبعا هيأفوروا بقى، هيبداوا يعملوا مفهوم تاريخي والكلام ده، مالناش دعوه بالافوره اللي هم هيأفوروها، لكن المنطلقات بتاعتهم في منطلقات كتير صح، واي انسان حتى مش ماركسيين هتلاقي الكلام ده في الرافعي، هتلاقي حاجات كتاب اسلاميين بيتكلموا عنه من قبل ما التانيين يتكلموا او مش من قبل ما التانيين يتكلموا في مرحله ممكن هم ما كانوش اطلع على كتابات الماركسيين والاشتراكيين. ففكرة صناعة الإنسان الاقتصادي اللي هو عايش عشان المنفعة والمصلحة الذاتية وعلى طول عمال يشتري على طول، ده هو بالنسبة لأدم سميث خلاص كده احنا حققنا الليبرالية، ألف مبروك، إن الإنسان السوق عن طريق العرض والطلب هو السوق هيضبط نفسه وكل الناس هتضبط نفسها، فلازم أحرر السوق وأسيب اليد الخفية هي اللي تضبط السوق. هيوصل لإيه الأفورة الزيادة عن يعني الأوفر أو التطرف؟ مذهب حرية العمل، دعه يعمل دعه يمر. المذهب ده مذهب حقيقي من القرن 19 النص الثاني من القرن 19 لغايه بدايه القرن 20 قبل ما هيطلع كينزي بقى وهيبدا الدنيا يعقل الدنيا شويه. ممكن نعمل مره ان شاء الله نتكلم عن علم الاقتصاد وتطور الاقتصاد الدولي، بس بشكل عام ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مذهب حريه العمل ده بيقول لك بص مفيش قيود خالص على رجل اعمال ولا حتى تحديد ساعات العمل، سيبه يا عم يحدد ساعات العمل ان شاء الله يشغلهم 24 ساعه في اليوم. سيبه يشغل اطفال، سيبه يشغل العمال، يعمل في العمال اللي هو عايزه، مالكش الدوله ملهاش ان هي تتدخل ولا توقف اي بني ادم بيشتغل كرجل اعمال، لازم الدوله تبقى بعيد كده وملهاش دعوه باي حاجه. مذهب حريه العمل، فالمذهب ده بقى اصبح فيه تطرف، هو انا مفيش اي قيود على رجل الاعمال يعمل اي حد في العمال بتوعه اي حاجه في العمال بتوعه، ده تطرف رهيب جدا. هياخد المذهب ده ضربه مع بدايات القرن العشرين ولغايه نص القرن العشرين اللي هي بقى ظهور دوله الرفاه بقى، وان الدوله لا لازم تتدخل، لازم تعيش الشعب في مستوى معين، لازم الدوله يبقى فيه تدخلات للدوله اكبر بصوره اكبر في فرض الضرائب في عشان اعمل بطاله اقللها الحاجات دي كلها. لكن مع التلت الاخير من القرن العشرين هيبدا الظهور الدارونيه الجديده اللي هنجيلها، هيبداوا يستعيدوا الافكار بتاعت ادم سميث بتاعت اليد الخفيه والدوله المفروض ما تتدخلش والنفعيه، هيبداوا يعيدوا الكلام ده كله من اول وجديد، وان الدوله يا جماعه المفروض ما تتدخلش وسيبوا يا جماعه رجال الاعمال يعملوا اي حاجه في الناس بتوعهم، احنا انا كدوله المفروض ما يجي على وابدا اخصخص واعمل الكلام ده كله. طيب الدارونية الاجتماعية النظرية الرابعة الدارونية الاجتماعية ببساطة الدارونية الاجتماعية يعني الكلام بتاعها كتير واحنا اتكلمنا كتير عن الدارونية، ان يا جماعة الناس كسالة، مثلا لما اجي اعمل مقاربة بتاعة الـ بدل المقاربة الماركسية اللي بتتكلم على ان الطبقات تكون الطبقات عن طريق الانتاج وسائل الانتاج دي هي اللي كونت، وان في حاجه تاريخيه والمؤامره زي ما يشبه المؤامره التاريخيه اللي بيعملها الارستقراطيه على البروليتاريا، لا هنا مقاربه تانية خالص، المقاربه بتاعه الليبراليه او الدارونيه الاجتماعيه هيربرت سبنسر. المقاربه دي بيقول لك انت دلوقتي عايز تتدخل ليه كدوله عشان تقف او تعمل مساواه، المساواه مش عدل، لا العدل هو انك تسيب العامل والله هي دي قدرته يشتغل عامل مش هيقدر يبقى رجل اعمال، انا ليه او واحد عاطل يعني، انا ليه كدوله اتدخل عشان اقدم له اعانه واقدم لدوت، لا يا عم سيبه سي، وهو لو عايز يشتغل يشتغل. فالدارونية الاجتماعية هي مفهوم البقاء للأصلح، اللي هيفضل هو الأصلح، اللي هيصعد هو الأصلح. رجل أعمال ده ليه بقى رجل أعمال؟ ما أقولش بقى عشان هو مش عارف، لا، رجل أعمال ده أصبح رجل أعمال كبير وأصبح عظيم جدا عشان هو رجل ذكي وعشان هو الأصلح إن هو يبقى في هذه المكان. يبقى أنا بحدد الدارونية الاجتماعية بتتكلم على إن المراتب الاجتماعية اللي موجودة دي المفروض انا كدوله ما اتدخلش فيها، الليبراليه ان انا ما اتدخلش فيها، والله هي بتحصل كده، هي امكانيات دوت يبقى كده. يمكن هيبان في كلمه مقوله ويليام سمر، ده تلميذ امريكي سبنسر، هيقول هيقول وجود السكير في البلوعه هو بالضبط حيث ينبغي ان يكون. واحد سكران مرمي البلاعه، اه ده المكان اللي المفروض يبقى فيه. ما تقعدش بقى تحارب عشان تطلع السكران، ده يعني مجاز لفكرة انه واحد فقير ولا يا عم سيبه فقير، ما هعمل له ايه؟ هو لو عايز يشتغل ما يشتغل. ودي حاجات الدارونية الاجتماعية، يعني مهم جدا تتابع حاجات زي كده في الكلام اللي بيتقال في مصر مثلا في السنوات الاخيره. الدارونية الاجتماعية واضحة ان يجيب لك يقول لك والله خريج هندسه بس شغال على عربيه كبده، ما هو لو عايز يشتغل هيشتغل، كل انسان لو عايز يشتغل. هو ايه اللي بيتقال ده؟ ده كلام فارغ. يعني هو وصل خلاص، انت لو بتتكلم هو بالكفاءه وصل يا حبيبي ان هو مهندس. انت عايز الدوله ما تتدخلش خالص، انها تسيبه، ما تتدخل، ما توفرلوش اي حاجه، بل مدمره له الظروف تماما فيشتغل على عربيه كبده، دي حاجه كويسه يعني؟ هو دي ايه الدارونية الاجتماعية؟ هو يقول لك لا، البقاء الاصلح، هو لو لو هو مهندس كويس هيوصل ان هو يبقى مهندس كويس. الليبرالية الجديدة بقى، وهي تقدر تقول ثورة مضادة على ال، بص يا جماعة اختصارا، الليبرالية تكاد تكون ابتلعت الاشتراكية في مطلع القرن العشرين. يعني يعني الكلام بتاع الماركسية لم يذهب هباء. النضال المركزي في القرن 19 في المجتمعات الصناعيه الاوروبيه لم يذهب هباء، لا، الليبراليه عدلت نفسها، الراسماليه بشكل عام، الليبراليه الراسماليه عدلت نفسها عشان تقبل نموذج يكون احسن من الاشتراكيه واحسن من الماركسيه طبعا المليانه عيوب على مستوى الاقتصاد، التخطيط المركزي والحاجات دي كان فيها مشاكل وعيوب وظهرت في تضخم بيروقراطيه وانهيار. والدارونيه الجديده هتقوم على الكلام ده، وان هم هيذكروا الماركسيه بالذات كنموذج، إيه انتوا عايزيننا نوصل زي الماركسيه؟ هنقول ازاي. اللي حصل ان الدول الليبراليه اخترعت نموذج في راسمالي في الربع الاولاني من القرن العشرين. النموذج ده يبدا يهدي الراسماليه او النموذج حريه العمل، النموذج اللي ما فيهوش اي رحمه بالعمال، لا ابدا اعمل حقوق للعمال، ابدا اظبط الدنيا، يعني اخلي فيه حاجه ما يشبه اشتراكيه الدوله شويه، ان الدوله لا لازم تتدخل، لازم يبقى فيه اعانات، لازم يبقى فيه حاجات اعملها للدوله. والنموذج الكنزي بشكل عام، النموذج ده نموذج كويس وبدا يعمل انضباط او ما يخليش فيه فوارق ضخمه في الطبقات، ويبدا يخلي فيه طبقه وسطى محترمه موجوده في المجتمع. لكن اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان الدوله بدا يحصل لها مع الوقت في قيود بقت موجوده، رجال الاعمال عايزين برضو ياخدوا راحتهم خالص، وتدخلات الدوله دي برضو بتضايق. مهما اي رجل اعمال هيقول لك انا مش عايز دوله خالص تتدخل في اللي انا اعمله، اعمل في العمال بتوع اضربهم بالكرابيج، ما لهاش دعوه خالص، الدوله دي لازم تبعد. فاللي حصل ان مع الثلث الاخير من القرن العشرين كان في بروز كده، زي ما يكون ايه، رده او على الحركه دي، ان دي يا جماعه النموذج ده الاشتراكي شبه الاشتراكي اللي بقينا احنا عايشين فيه ده بتاثر من النموذج الماركسي، لا احنا عايزين نرجع للليبراليه الاولى، للليبراليه الكلاسيكيه، عشان كده سموها الليبراليه الجديده، نيو ليبراليزم، او يسموها الكلاسيكيه الجديده. هو اللي حصل ايه؟ لا يا جماعه احنا عايزين نظام ادم سميث القديم، اللي هو من الدوله ما تتدخلش خالص، تسيب الاقتصاد والسوق يعمل اللي هو عايزه وينظم ذاته، انا ماليش دعوه. فيبدا يحصل ايه بقى مع التاتشيريه والريجانيه؟ ريجان في امريكا هيبدا يدخل الليبراليه الجديده، وتاتشر في انجلترا هتبدا تدخل الليبراليه الجديده، ان الاسواق بتنظم ذاتها. هي الحاجه كويسه في الاسواق ان الموارد بتقعد كل ليه بتنظم ذاتها، يعني كل واحد هيبقى الموارد اللي موجوده عندك. انا كرجل اعمال دايما احاول اطلع احسن اكبر قدر ممكن من المنتجات، واحسن قدر من المنتجات عن طريق الموارد. لو الموارد قليله هعرف استغلها كويس وهعرف اطلع انتاج كويس. الكلام دوت ودي اهميه الخصخصه، يعني برضه هيتكلم عن الخصخصه الشيء المميز قوي في الليبراليه الجديده الخصخصه، وان رجال الاعمال يبداوا ياخدوا الحاجات الشركات اللي الدوله كانت تمتلكها، في ان رجل الاعمال شحيح، رجل الاعمال رجل مستغل. فالاستغلال والحافز اللي هيكون عند رجل الاعمال عن طريق النفعيه والمصلحه الذاتيه اللي هو عايش فيها دي، هيبدا يبقى عنده انضباط شديد. يا جماعه اللي هيجي الساعه كذا هيتعاقب، في انضباط رهيب بيعمله رجل الاعمال، فلوسي هخسر فلوسي فما ينفعش اهرج في الموضوع ده. وفي خفض التكلفه، انا بحافظ وبحارب عشان اخفض التكلفه بتاعه الصناعه، فيبقى عشان استغلال اقوى استغلال واعظم استغلال للموارد هيكون عن طريق ان انا اعمل خصخصه وادي الحاجه دي لرجل اعمال. طب النموذج الاشتراكي او المركزي اللي كان موجود في روسيا او الدول الشرقيه كان بيعمل ايه؟ ان الدوله بتمتلك المصانع، فمفيش حد بيمتلك. كلمه الدوله ده مفهوم هلامي، فبالتالي هيبدا يبقى في بيروقراطيه، في تكاسل، في ان الواحد ما بيشتغلش ان الحاجه ديت يعني عشان لا، هيبدا يبقى فيها مجاملات. الحاجه دي مش حاجتي يعني، ما تتحرق بجاز يعني، دي حاجه الدوله. ايه الدوله ده؟ مفهوم هلامي، ان الدوله دي كانها الام. فانا مفهوم هلامي هي الدوله، فانا الدوله دي ضايقتني شويه، انا متضايق، وضعي الاجتماعي سيء شويه، فانا مش هشتغل. فعدم شغلي ده وعدم انضباطي هيبدا يخلي الموارد يحصل لها هدر، هدر الموارد هيبدا يخلي الدوله تخسر، والمصنع يخسر والدوله بالتالي بتخسر. فلا، انا كدوله والنفع العام بالتاكيد طبعا، ما خلاص النفع العام هيخسر. فانا كدوله اعمل ايه؟ لا يا جماعه، وانا هقعد انا المفهوم الهلامي اللي اسمه الدوله ده، الشركه دي بتاعه فلان، ففلان ده بقى هيمسك، لا ده انا اللي هخسر. يبقى الانانيه بتاعت كل انسان والنفعيه بتاعت كل انسان وان هو بيبحث على مصلحته الذاتيه هيبدا يمسك كرباج. محدش، كل واحد يشتغل يا جماعه زي الالف، واما هترضك. والضروريه الاجتماعيه بقى، البقاء الاصلح، مفيش حاجه اسمها اصل عم مش عارف ايه خدم الشركه 30 سنه 40 سنه في الشارع، طز في الشارع تاني يوم، ما عنديش حاجه اسمها البقاء. البقاء الاصلح واحد جاي متخرج امبارح مسك، وانت بقى خدمت الشركه بقالك 40 سنه تطرد في لحظه وامسكه هو مكانك، لان هو الاصلح انه يمسك، هيحقق لي منفعه اكتر ومكاسب اكتر، وبالتالي الضرائب هتكون احسن للدوله، والدوله يكون كل اللي بتعمله انها بتجمع ضرائب وبتجمع فلوس بس، ما بتعملش حاجه. وانا هدير ليه الكلام ده كله؟ هلا، وكمان الاداره بتاعت الدوله اداره فاشله. فده النموذج الليبراليه الجديده دفع عن الخصخصه، في ان دي يا جماعه نموذج عظيم جدا. الدفع عن مساله ان الاسواق الحره تماما فيها انصاف، ما الانسان اللي عنده موهبه بياخد سكيلز كتير، اللي احنا بنسموها سكيلز دلوقتي، انا باخد دارس حاجات كذا ودارس كذا واخد دورات في كذا وبتكلم 10 لغات وبتاع، ده هيخلي الدارونيه الاجتماعيه تشتغل، فتخلي الاصلح هو اللي يشتغل، واللي مش عايز بقى يشتغل يشتغل على نفسه وياخد 30,000 دوره يقع بقى وهو الدارونيه الاجتماعيه يشتغل. طيب المشكله في ايه بقى؟ الحاجات برضو نعدي على مشكله كده موجوده في الواقع دلوقتي، ان سوق العمل دايما عمال يطلب متطلبات جديده، فتلاقي واحد عمال يدرس فترات طويله جدا من عمره، عمال يدرس 100,000 شهاده، وفي الاخر يروح يلاقي في 10,000 واحد خدوا الحاجات دي، فيبدا في صراع. هي دي الدارونيه. طب الدارونيه الاجتماعيه بتقول لك البقاء الاصلح، ما البقاء الاصلح دي معناها يا جماعه ان واحد هيبقى دارس كل الحاجات دي كلها ومش لاقي برضه فرص عمل، وهيشتغل على عربيه بطاطا، وهيشتغل على في الشارع كناس وزبال. هي دي المشكله. فايه ايه الحل في حاجه زي كده؟ انت بتقول ايه الحل؟ دي معضله الاقتصاد المعاصر اصلا. طيب برضه هيتكلم في الدارونية الجديدة، هيقول لك ليه بعث فكرة آدم سميث. هو هيك هيتكلم واحد من مناظري الليبرالية الجديدة، هيشبه السوق بجهاز عصبي مركزي، والجهاز العصبي ده بينقل رسائل بسرعة، وإن السعر هو اللي كل الكلام بتاع آدم سميث، بس بيعيده بطريقة تانية حديثة. يعني إن السوق هو خلاصة الكلام، إن السوق هو اللي بيضبط نفسه، هو اللي بيصلح نفسه، هو اللي بيحدد مين اللي يقعد ومين اللي ما يقعدش، وهو اللي بي بي بي بيحقق اعلى المكاسب واعلى الموارد. هيهاجموا طبعا التخطيط المركزي، ما فيش حاجه اسمها حكومه مركزيه تخطط يا جماعه احنا عايزين شركات كذا وان المشروعات القوميه، هيهاجموا فكره المشروعات القوميه والمش عارف ايه، كل ده هيتهاجم. ان الدوله تعمل تخطيط يا جماعه مثلا عايزين نعمل انتاج في السنين الجايه، مصر تنتج حديد بنسبة كذا، عايزين مصر تنتج، دولة تنتج دبابات بنسبة كذا، دولة كل ده تخطيط مركزي. هم هيهاجموا التخطيط المركزي، خليها شركات خاصة، حتى لو عايز سلاح خلي شركات خاصة تدخل تتنافس مع بعض، انا هعمل سلاح هعمل كذا، دي الشركة دي يتنافسوا مع بعض، ويبقى الدولة بتجني المكاسب ان هي الدولة قاعدة يعني قاعدة كده بتدير السياسات الخارجية والسياسات الداخلية بشكل عام. لكن السوق دوت يا عم، حتى الجيش هو كأنه بيجيب من السوق الجيش بينزل يشتري يعمل تعاقدات البنتاجون مثلا، دي مشهورة جدا، تعاقدات البنتاجون مع الشركات، البنتاجون نفسه او اي شركة نازلة تشتري من الشركات اللي بتاع، كأنه يعني انا حتى الجيش بتاعي شغال عن طريق ان هو قاعد مريح دماغه ومخلي الناس بتتصارع على مين يقدم له السلاح الاحسن. في اعظم من كده؟ ما فيش تخطيط مركزي خالص. دي الليبرالية الجديدة، ودول الليبرالية الجديدة. احنا قلنا ايه هي الليبرالية الجديدة؟ لا تخالف الليبرالية الكلاسيكية، بل كأنها صورة اعادة بعث لصورة الليبرالية الكلاسيكية بنموذجها، الصورة الفجة، لدرجة ان هو هيبين لك هنا في الكتاب ان حتى ادم سميث يا جماعة، الناس بتوع الليبرالية الجديدة عندهم ايمان بالسوق. ادم سميث نفسه ما كانش عنده كل الفجر ده في الايمان بهذا السوق، يعني مش لا دول مؤمنين تمام، كان السوق اله، هو اللي هيحدد، هو اللي هيعمل كل حاجه، بل هيخلوه مفهوم اخلاقي، كان فلسفه اخلاق، الاخلاق السوق هي اللي بتدير كل حاجه. دي خلاصه الجزء ده، وفي جزء تاني ممكن برضو نتعرض ليه في الفصل ده، وهو الليبراليه الحديثه، ممكن في حلقه هيكون فيها نقاشات اكتر، يعني الليبراليه الحديثه ممكن في حلقه تانيه باذن الله نتعرض ليها. زي ما قلنا برضو سبسكرايب بتاع القناة والنوتيفيكيشنز واللايكات والشير على الفيديوهات. ان شاء الله الحلقة هتتوفر صوتيا على الساوند كلاود النهاردة بالليل بإذن الله. عمال ايه ساوند كلاود؟ انا عم هو ساوند كلاود بس انا مخنف النهاردة عشان تعبان. واللينك الباتريون اللي حابب يدعم القناة هيكون موجود هنا وموجود على القناة الصوتية. جزاكم الله كل خير، ونلتقي ان شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.